طيب أما بصمة أخا فمما قد سمعته منك بارك الله فيك، فلا يمكنني أقول إلا أنها بذرت خير في قلوبكم، أمطر الله عليها مطر التوفيق والسداد، وأعانكم الله عز وجل على إنشائها، فها نحن الآن اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، نرى أوراقها بدأت تصعد على سطح الأثر والتعاون والخير الطيب للناس. فأوصيكم أيها الأحبة المباركون بالاستمرار على هذه المنهجية الطيبة. ما سمعته قبل قليل بحاجة إلى جهد كبير وتعاون طيب وتواصل حسن، فلذلك الله يباركون بالاستمرار والنصح والإرشاد وتوفيق دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة المجموعات التي تدعو إلى الله عز وجل قليلة قليلة قليلة جدا، وعلى قلتها أن البعض منها يتصفون بأمرين: إما أنها لا تحتوي على احتواء جيد رائع من دقة الإخراج ومن دقة الهندسة الصوتية ومن دقة المحتوى حتى العلمي فيها نوعا ما فيها ضعف، ومنها ما هو يكون الأداء فيها أو المظهرها أو عرض الفكرة أو المقصود بشكل غير طيب، يعني بشكل رديء جدا، والعالم والناس يقولون أنهم يبحثون عن أفضل ما يعرض جودة وجمالا وذوقا وتفكيرا وإبداعا. ولذلك أنا أوصيكم بارك الله فيكم بأمرين: جمال المظهر وإبداع الجوهر. جمال المظهر وإبداع الجوهر، هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية، الوصية الأولى التي قبلها، هو تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة بارك الله فيكم: اجتهدوا أن تسبقوا الناس، فأن تنظر إلى الناس ما يطمحون له وتؤدون لهم إذا وتعرضون لهم إذا كانوا موافق للكتاب والسنة. وإياكم بالسلوك بالطرق السابقة من الدعوة عز وجل، وأقصد بالطرق السابقة التي تركت ولا يعمل بها القليل، وحتى إذا وجدوها عابوها الناس ولا يكون لها من جمهور شيء كثير، فيكون عملكم هباء منثورا. فيكون عملكم بها هباء منثورا. لذلك ابحث عن الجديد وأفيد الناس بهذا الباب. كذلك كما أنني أوصيكم الاجتهاد، كما أنني أوصيكم أيها الحبة بالاجتهاد بأن تعرضوا أرقى ما لديكم. يعني هناك لقاء على سبيل المثال مع طالب علم وشيخ، قدموا شيخ على طالب علم بالاتفاق. إذا هناك شيخ في أو دكتور في علم النفس ودكتور في علم الطب، قدموا في علم الطب على سبيل المثال لأنه مكانته أقوى، وهذا في الكيمياء، وهذا في الأحياء قدموا الأحياء، وهذا في هذا في علم الشريعة قدموا في علم الشريعة على غيره. وهذا لابد أن تهتموا له بذلك اهتماما جيدا، إلا أن هناك حادثة نزلت وحتجنا إلى عالم في هذا الباب، فقدموا هذا العالم. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم، وأنتم حقيقة كما يقولون علماء النفس فكرتم خارج كرتون، ولذلك ما شاء الله عز وجل ها نحن نرى خارج كرتون. لا أنا معذرة، يمكن أثارت عبقري، أنا أقول يمكن أنكم فكرتم خارج الصندوق وليس خارج كرتون. وأقول بارك الله فيكم أنكم فكرتم خارج الصندوق، وما شاء الله شئتم أن برنامج اسمه خارج الأقواس جعلكم سبحانه وتعالى، جعلكم ربي سبحانه وتعالى عز وجل موفقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهكم من النار، وأن لا يحرمكم الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك. جزاكم الله كل خير على الأحبة، وبيض الله وجوهكم. وأعيد وأشكر الاحتفاء الطيب من هاتين المجموعتين، مجموعة بصمة إخاء وغرفة طريق النجاة. وشكر أيضا موصول الإخوان الذين استمعوا وقطعوا أوقاتهم الطيبة المباركة للاستماع إلى أخيكم أحمد بن يان حيسوني. نستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.